بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من دراسة رسالة في علم الصرف للمبتدئين. وقد أخذنا في المجلس السابق بعض المقدمات المتعلقة بعلم الصرف وأهميته، فما هو تعريف التصريف في اللغة؟ التغيير والتحويل، وفي الاصطلاح خير تغيير بنية الكلمة لتخفيف اللفظ أو لاختلاف المعنى، وإن شئت قلت لغرض لفظي أو معنوي. ما المراد ببنية الكلمة؟ نعم، المراد ببنية الكلمة هيئتها وتركيبها وحروفها وحركاتها ونحو ذلك، وتخفيف اللفظ واضح، إما أن يكون ثقيلا فيخفف، أو أن يكون خفيفا فيخفف أشد مما كان عليه. واختلاف المعنى نقل الكلمة من معنى إلى معنى آخر، من مفرد إلى مثنى إلى جمع إلى تصغير إلى نسب إلى كذا، تصريفات الكلمة لاختلاف المعاني. ما هو الذي يدخل في علم الصرف؟ الأسماء المعربة، الأسماء العربية المعربة، والأفعال المتصرفة. وما الذي يخرج عن علم الصرف عمر؟ الأفعال الجامدة والأسماء الأعجمية والحروف والأسماء المبنية، هذه لا تدخل في علم الصرف. ثم أخذنا بعضا من فوائد الصرف وأهميته وبعض الأمثلة على ذلك. وهناك عبارة جميلة لابن عصفور رحمه الله تعالى، وهو من أئمة اللغة في أهمية الصرف. قال ابن عصفور رحمه الله التصريف ميزان اللغة، التصريف ميزان اللغة العربية، التصريف ميزان اللغة العربية، وأم العلوم، وأشرف شطري العربية، وأعمقها، انظر إلى هذه العبارة في بيان أهمية علم الصرف. ما فائدة الصرف؟ قال ميزان اللغة العربية. إذن هذا الميزان توزن به كلماته العرب كما تقدم من الأسماء العربية المعربة والأفعال المتصرفة، وهو أم العلوم، لأن من حاز أو من استطاع أن يضبط ألفاظه استطاع بعد ذلك أن يدخل في أي فن من الفنون وتكون عباراته عبارات صحيحة. إذن يقول هو أم العلوم، ومثل هذا يقولون في النحو فأس العلوم. إذن النحو والصرف هذه من أهم العلوم، لأن الشريعة مبنية على ماذا؟ على لغة العرب، الشريعة عربية، فمن كان أعمق في فهم اللغة العربية كان أعمق في فهم الشريعة، كما سيأتي أيضا من كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. قال المؤلف حفظه الله تعالى نسبته هو من علوم اللغة العربية، بل هو مع النحو أهم علوم العربية. علوم العربية كثيرة، وهي نحو 12 علما، وأهم هذه العلوم النحو والصرف. قال فضله كل ما يدل على فضل تعلم العربية وأهميتها، فهو دال على فضل تعلم علم الصرف وأهميته، لأنه كما سبق من أهم علومها. ولا يخفى عليك أن لغتك العربية لها فضل وشرف، ولأجل هذا أنزل الله القرآن باللغة العربية فزادها شرفا بذلك. قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الله أنزل كتابه باللسان العربي وبعث نبيه العربي صلى الله عليه وسلم وجعل الأمة العربية خير الأمم، فصار حفظ شعارهم من تمام حفظ الإسلام. إذن حفظ اللغة العربية والعناية بها هذا من العناية بالإسلام ومن العناية بحفظ الشريعة لمن قصد ذلك، من كانت نيته في دراسة العربية أن يفهم القرآن والسنة وأن يكون ذلك من أسباب حفظ الدين ونشر الإسلام وحفظ الشريعة ونحو ذلك، فهو يؤجر أجرا عظيما على ذلك. وقال الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وانتبه لهذه العبارة الجميلة للشاطبي رحمه الله تعالى، قال: الشريعة عربية، هذا أمر واضح بين، الشريعة عربية، القرآن عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم باللسان العربي. قال: وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم. إذن من أراد أن يفهم الشريعة ولا يعتني بعلوم العربية فهذا لا شك لن يفهم الشريعة فهما تاما، وإن كان سيفهم بعض الأحكام الشرعية، لكن لن يفهم الشريعة حق الفهم إلا بمعرفة اللسان العربي. قال: لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز، فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، إن كان مبتدئا في فهم اللغة العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا يعني في فهم العربية فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة. فإذا هذا مما يحث طلاب العلم على العناية بعلوم اللغة العربية، وكما تقدم أهمها علم النحو وعلم الصرف، فينبغي أن يأخذ حظا ونصيبا من هذين العلمين العظيمين ليفهم الشريعة، وهكذا علوم البلاغة الثلاثة: البيان والبديع والمعاني، فإنها أيضا تعينك على الغوص في معاني القرآن والسنة واستخراج بلاغات القرآن، وتزيد الإيمان ويعظم بذلك اليقين، إلى غير ذلك من الفوائد. وليس المقصود أن يضيع طالب العلم حياته باللغة العربية، يبقى سنوات كثيرة جدا وهو في اللغة العربية يريد أن يكون كسيبويه مثلا أو كأئمة النحاة، إذن هذا أمر وإن كان سائغا، يعني من تخصص مثلا في اللغة العربية أو في النحو أو في الصرف أو في البلاغة، هذا لا شك أنه أمر جيد وقد ينفع الله به الإسلام نفعا عظيما، لكن ما هو الأكمل والأفضل والأحسن؟ أن يأخذ منها نصيبا يعينه على فهم الكتاب والسنة، ثم يجتهد في فهم الكتاب والسنة. وقد سألت شيخنا أحيد محمد أحيد الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو متخصص في اللغة العربية وخصوصا في علم النحو، يعني له أكثر من 30 سنة يدرس علم النحو، قد تخرج على يده كثير من العلماء هناك في المملكة وهو في المدينة يدرس في المسجد النبوي وفي غيره. فالمقصود سألته ما هو السبيل إلى إتقان علوم اللغة والنحو على وجه الخصوص، وما هي الكتب التي يعني يجتهد فيها طالب العلم، فقال لي: يا بني لا تشغل نفسك بمثل هذه العلوم، خذ منها نصيبا تفهم به الكتاب والسنة. قال: أنا الآن ندمت على ما ضيعت من عمري، يعني أكثر من 30 سنة وهو مجتهد في ماذا؟ في تدريس علم النحو، مع أنه أيضا عنده شيء في العلوم الأخرى، لكن يقول: كان ينبغي أن أجتهد في القرآن وفي السنة وفي علوم الشريعة ونحو ذلك، مع أنه سبحان الله يعني عنده ذاكرة عجيبة. مرة جاءه أخ وذكر له فائدة وعزاها لفتح الباري، الفتح الباري كم مجلدات؟ مجلدات كثيرة. فقال له: متأكد أنها في فتح الباري؟ فشك الأخ، قال له: أنا قد قرأته ما أذكر أن هذه الفائدة فيه، ليست فيه. يعني سبحان الله، ذاكرة فتح الباري كله قرأه ويستذكره ويقول هذه الفائدة ليست موجودة في فتح الباري. المقصود أن طالب العلم لا يضيع عمره وحياته في مثل هذه العلوم، وإنما هي علوم آلات كاسمها، فأنت تأخذ منها ما تستعين به على فهم القرآن والسنة. وليس معنى هذا أيضا ما يفعله آخرون، يقولون نكتفي بالآية الرومية في النحو، لا تضيع عمرك في النحو، اكتفي بدراسة الآية الرومية. في الصرف اكتفي بمبادئ في الصرف أو رسالة مختصرة في الصرف، هذا هل سيتمكن في فهم الشريعة؟ هذا إنما يعني تعرف شيئا من التعرف على علم النحو وعلم الصرف. إذن لا بذاك الذي يشغل عمره في هذه العلوم ولا بهذا الآخر، وهو أيضا أمر حاصل حتى دخل على جماعة من طلاب العلم فصاروا يقولون ما نحتاج ندرس المتممة والقطر والألفية ونضيع الأعمار، يكفي أن نعرف الآية الرومية ونكتفي بذلك. إذن لا بد أن تأخذ من النحو والصرف وغيرها من علوم اللغة شيئا يعينك على فهم القرآن والسنة. فمن استطاع مثلا في علم النحو أن يدرس ألفية ابن مالك وأن يفهمها فهذا لا شك هنا قد حاز خيرا عظيما. فإن كان لن يستطع فأقل شيء مثل المتممة مثل القطر مع الإتقان الشديد، وإلا فإنها أيضا فيها قصور ولم تذكر فيها كثير من المسائل. قال واضعه، واضع علم الصرف. اشتهر عند الباحثين أن واضع علم الصرف هو أبو مسلم معاذ بن مسلم الهراء مولى محمد بن كعب القرظي، ولد في أيام عبد الملك بن مروان ونشأ بالكوفة. والظاهر أن معاذا إنما كان يتكلم ببعض المباحث المتعلقة بالتصريف مما لم يكن الكلام فيه معهودا عندهم فاشتهر بذلك، لكن لم يحفظ شيء من مصنفاته في هذا الباب. إذن هذا الذي اشتهر من أن معاذ بن مسلم الهراء هو الذي وضع علم الصرف، لا يوجد كتاب معين لهذا العالم. قال ذكر هذا محمد محي الدين في أوائل كتابه دروس التصريف، وهذا كتاب نافع جدا دروس التصريف، لكنه كتاب واسع. وقد كان العلماء يعني ليس واسعا جدا نحو مجلد، لكن بسط المسائل فيه. قال وقد كان العلماء المتقدمون لا يفصلون الصرف عن النحو. المتقدمون كانوا يدرسون الصرف مع علم النحو، ولهذا مثلا تجد منظومة الحريري رحمه الله تعالى، الحريري متقدم قبل ابن مالك وقبل ابن معطي، أمر بالقرن الخامس أو السادس، كان متقدما. ففي ذلك الزمان لم يكن قد فصل النحو عن الصرف فصلا كاملا، فتجد في منظومة الحريري منحة الإعراب مباحث نحوية ومباحث صرفية متداخلة، يذكر مباحث نحوية ومباحث صرفية. قال بل يجمعون الكلام فيهما وفي غيرهما من علوم اللغة دون فصل. فمثلا لو نظرت في الكتاب لسيبويه الذي هو من أعظم كتب اللغة، تجد فيه مباحث نحوية، مباحث صرفية، مباحث بلاغية، مباحث متعلقة بأصل اللغة العربية استفاد منها علماء القراءات وعلماء التجويد. كل هذا كان في كتاب واحد، أنه كان كتاب متعلق بعلوم اللغة العربية، وتعلمون أن التجويد مبني على قواعد اللغة العربية، فاستفاد علماء التجويد والقراءات من هذا الكتاب العظيم ومن كتب اللغة المتقدمة. قال بل يجمعون الكلام فيهما وفي غيرهما من علوم اللغة دون فصل حتى تمايزت العلوم، تميز كل فن وانفصل عن الآخر، وصار لكل فن كتبه الخاصة به تسهيلا على طلاب العلم والحمد لله. اسمه يسمى بعلم الصرف وعلم التصريف، وهما بمعنى عند المتأخرين. استمداده من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب الموثوق بعربيتهم. حكم تعلمه، ما حكم تعلم علم الصرف؟ قال هو فرض كفاية. إذن علينا أن نحتسب الأجر في دراسة علم الصرف، وأن نستشعر أننا نقوم بواجب من الواجبات، فدراستنا الآن لهذا العلم ليس فقط من باب المستحبات، هذا قيام بواجب من الواجبات على الأمة، فرض كفاية. انظروا الآن لو جاءت جنازة نقوم نتسابق، كلنا نتسابق نقول هذا فرض كفاية، أجره عظيم، أجره أجر الواجبات. وهذا الآن دراستنا لهذا العلم ولغيره من علوم الشريعة، هذا قيام بفرض من فروض الكفاية. فمن منا يستشعر عظم هذا الأمر ويستشعر هذه الأجور العظيمة كأنه يقوم بواجب من الواجبات، فحضور مثل هذه المجالس العظيمة خير وأعظم ممن يذهب مثلا إلى طرف من المسجد ويبقى يصلي ضحى، يصلي ركعتين ركعتين إلى أن يأتي وقت الظهر أو وقت الزوال وقت النهي، هذاك قائم بماذا؟ بنافلة من النوافل. ولهذا يقول أهل العلم أن تعلم العلم الشرعي ومذاكرة العلم خير من صلاة النافلة، يعني هذا الآن قيام بواجب من الواجبات، من واجبات الشريعة. وليس معنى هذا أيضا أن طالب العلم يتساهل في المستحبات، يترك السنن، يترك الرواتب، يترك أعمالا كثيرة بدعوى أن طلب العلم أفضل، فتجده يؤذن المؤذن الناس يصلون الراتبة وهو يراجع في العلم، يحفظ يراجع، يقول هذا أعظم، هذا من الخطأ، هذا من الجهل. إذن هذا الآن تفضيل من حيث الجملة، وإلا فطالب علم ليس له نصيب من الطاعات من النوافل المستحبات هذا لا خير فيه. قال هو فرض كفاية لأنه مما تحفظ به لغة العرب وحفظها واجب. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم، وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، إذا نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، لا يمكن أن يفهم الكتاب والسنة إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذن هذا من فروض الكفاية. قال فائدة الفرق بين علم النحو وعلم الصرف. الأول من الفروق علم النحو يدرس أحوال أواخر الكلمات من حيث التغير وعدمه، كما تقدم التنبيه إلى ذلك، علم النحو يدرس أواخر الكلمات العربية، فأنت الآن لو أعطيت جملة من الجمل ويقال لك كيف تحرك أواخر هذه الجملة، مثلا ذهب زيد إلى المسجد، انظر ذهب حركناه بالفتح هنا، زيد حركناه بالرفع بالضم، لماذا؟ وهكذا إلى المسجد حركناه بالكسر. إذا ما العلم الذي يبحث عن أحوال أواخر الكلمات؟ هو علم النحو. إذا علم النحو لا يتحدث عن تركيب الكلمة، عن هيئتها وبنيتها وشكلها وحروفها ونحو ذلك، وإن ذكر شيء من ذلك في علم النحو فإنما ذكر تبعا لا أصالة. يعني قد يقول قائل مثلا يمر في باب الفاعل وباب نائب الفاعل أن الفعل تغير صيغته فيضم الأول ويكسر ما قبل الآخر، وإن كان مضارعا ضم الأول وفتح ما قبل الآخر ونحو ذلك. هذا إن ذكر في علم الصرف في علم النحو فإنما يذكر تبعا لا أصالة. وهكذا تأتي بعض المباحث الصرفية يسيرة إشارات في كتب النحو، لكن محل بحثها هو علم الصرف. إذن هذا الآن الفرق الأول. قال من حيث التغير وعدمه وأسباب ذلك التغير، يعني لماذا هنا يرفع، لماذا هنا ينصب، لماذا يخفض، لماذا يجزم، فتقول هذا فاعل، هذا مفعول به، هذا حال، هذا تمييز، هذا مضاف إليه، هذا اسم مجرور ونحو ذلك. قال وعلم الصرف يدرس أحوال هيئة الكلمات وما يعرض لها من التغيرات. إذن أصل بنية الكلمة لماذا تغيرت، لماذا صارت على حال آخر، ولا يدرس أحوال أواخرها من حيث الإعراب ونحوه. قال الثاني من الفروق علم النحو يدرس الكلمة حال تركيبها مع غيرها، وعلم الصرف يدرس الكلمة حال إفرادها. علم النحو يدرس تراكيب، فعلم النحو هل يدرس كلمة مفردة؟ يعني لو قلت لك الآن زيد، زيد هل هو مرفوع أو منصوب أو مخفوض أو مجزوم؟ ستقول العرب ما يتكلمون بكلمة مفردة، أدخلها في تركيب وأنا سأقولك هنا مرفوعة هنا منصوبة هنا محفوظة، إذن ما تكون إلا في تراكيب الكلام. لكن علم الصرف، هل يمكن أن أسألك عن كلمة زيد؟ نعم، أقول لك زيد ما وزن هذه الكلمة، أو مثلا يقول ما هو الإعلان الذي حصل لهذه الكلمة، ما أصلها وما المراحل التي مرت بها. إذن علم الصرف يتحدث عن مفردات تركيب الكلمة هيئتها، وأما علم النحو فيدرس تراكيب الكلام. قال الثالث: علم النحو يدرس جميع الكلمات العربية، ولهذا يمر في النحو ندرس الأسماء والأفعال والحروف، ندرس الأسماء العربية والأسماء العجمية، ندرس الأسماء المبنية، الأفعال المتصرفة والأفعال الجامدة، فهو يدرس جميع الكلمات العربية. قال: وعلم الصرف يدرس الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة فقط كما تقدم. إذن هذه ثلاثة فروق بين علم النحو وعلم الصرف. قال مسألة، وهي مسألة مهمة: أيهما أفضل للطالب، أن يدرس النحو قبل الصرف أو العكس؟ فما الجواب قبل أن نقرأ الجواب؟ ما رأيكم خان عبد الله؟ النحو قبل الصرف. طيب من يخالف؟ الصرف، لأنه يتحدث عن أصل بنية الكلمة. شرف. طيب، قال الجواب: الأصل أن علم الصرف ينبغي أن يقدم على النحو في الدراسة. إذن الأصل أن يدرس الصرف ثم النحو. لماذا؟ قبل أن نقرأ لماذا التعليل؟ لأن لماذا في الأصل أن تدرس الصرف ثم تدرس النحو؟ لماذا؟ هذا منير. لأن الصرف يتحدث عن بنية الكلمة أولا، كيف تأتي بهذه الكلمة قبل أن تنظر إعرابها بناءها، هل هي معربة مبنية؟ إذن أولا كيف تأتي بالكلمة؟ إذن هذا لا شك هو المقدم. قال: لأن الصرف كما سبق يدرس الكلمة في ذاتها قبل أن تركب مع غيرها، بخلاف علم النحو. علم النحو ما ينظر إلى تركيب الكلمة، إنما ينظر إلى تركيبها مع غيرها. قال: لكن لما كانت بعض مباحث علم الصرف فيها دقة وشيء من الغموض، فإن العلماء ينصحون بدراسة شيء من النحو قبل الصرف. إذن هذا هو الأصل وهذا هو الغالب، فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يدرس علم الصرف أن يدرس شيئا من المقدمات في النحو حتى يعينه ذلك على فهم الصرف. إذن هذا لا شك هو الأصل وهو الأولى. وإن كان قد يوجد بعض من يدرس مثلا الصرف ويفهم بعض المقدمات فيه ولو لم يدرس كتابا معينا في علم النحو، لكن الأفضل لطالب العلم أن يبدأ بدراسة مختصر في النحو ثم يدرس الصرف. قال: نبه على هذا ابن عصفور رحمه الله في مقدمة كتابه الممتع الكبير في التصريف وبعد هذه المقدمات، فلنشرع في أبواب هذا الفن الممتع وفصوله: مستعينين بالله، محسنين الظن به أننا سنفهم هذا العلم المهم ونحصل منه على المقصود، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال: تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وهذا أمر واضح، ستمر معك عدد من المباحث التي ستجدها سهلة ويسيرة وقد مرت معك في كتب النحو. قال: لقد نظر علماء اللغة العربية في الألفاظ التي استعملتها العرب فوجدوا أنها لا تخرج عن ثلاثة أقسام: أسماء وأفعال وحروف. إذن كلام العرب، لو بحثت في كلام العرب ما ستجده يخرج عن هذه الثلاث الأشياء: إما أسماء وإما أفعال وإما حروف. قال: فإن كان اللفظ يفهم منه وحده معنى دون الدلالة على زمن فهو اسم. إذن هذا الآن الاسم لفظ فهمت منه معنى دون الدلالة على زمن، فما تعريف الاسم؟ ما تعريف الاسم شرف؟ كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. فالآن زيد يدل على شخص مسمى بهذا الاسم، جبل يدل على شيء مسمى بهذا الاسم، مكة يدل على بلد مسمى بهذا الاسم. إذن هو يدل على معنى يدل على معنى في نفسه، لكن هل اقترن بزمن؟ إذا قلت زيد، هل زيد هذا في الماضي، في المضارع، في الاستقبال؟ لم يدل على زمن. إذن الاسم يدل على معنى في نفسه لكنه لا يقترن بزمان. إذن إذا شئت أتيت للتعريف الآخر المعروف عندكم. إذا أشكلت عليك هذه العبارة، إن كان اللفظ يفهم منه وحده معنى دون الدلالة على زمن، جزاك الله خير، أعطي ماهر. إن كان اللفظ يفهم منه وحده معنى دون الدلالة على زمن فهو اسم. إذن هذا الاسم. طيب الفعل، ما تعريف الفعل؟ كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان. قال وإن كان يفهم منه وحده معنى مع الدلالة على الزمن فهو فعل، نحو ذهب. فالآن ذهب، ماذا فهمت من كلمة ذهب؟ فهمت حصول الذهاب في الزمن الماضي، إذن فهمت معنى وهو الذهاب، وفهمت زمنا وهو في الماضي. لو قلت ضرب، فهمت حصول الضرب في الزمن الماضي، وهكذا. قال وإن كان لا يفهم معناه إلا بمساعدة غيره فهو حرف. هذا الأمر الثالث، الحروف. لا يفهم معناه إلا بمساعدة غيره فهو حرف. ما تعريف الحرف؟ كلمة دلت على معنى في غيرها. إذن نفس التعاريف، إنما هنا أتى بها بطريقة أخرى. قال يعني عند إدخاله في جملة يفهم معناه. فالآن لو قلت لك من في على إلى، هل فهمت شيئا؟ ما فهمت شيئا. فإذا قلت لك ذهب زيد من البيت إلى المسجد، ماذا ستفهم هنا من كلمة من وإلى؟ من ستكون للابتداء، بداية خروجه من أين؟ من البيت إلى المسجد، هذا مكان أصوله، هذه الغاية. قال نحو من في قولك خرجت من البيت. فالآن من ماذا استفدنا هنا؟ استفدنا منها معنى وهو الابتداء. وأكلت من الخبز، استفدنا هنا معنى وهو التبعير. قال فهي في المثال الأول للابتداء وفي الثاني للتبعير، ولو كانت من في غير جملة لما فهمنا منها أي معنى. إذن هذا معنى قولهم في الحرف، يقولون كلمة دلت على معنى في غيرها، إذن هي في نفسها ليس لها معنى معين، وإنما يظهر هذا المعنى في غيرها من الجمل والتراكيب. طيب بعد ذلك سيأتي معنا ما يتعلق بالحروف الأصلية والزائدة والميزان الصرفي. هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.